وحيثما كنتم أي من بر وبحر شرق وغرب جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطأ فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية، فلهذا قال تعالى وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. ما زالت الآيات الكريمة تتحدث عن يتكلم الله فيها تبارك وتعالى عن مسألة تحويل القبلة، وأخبر أنه يعلم ما كان يشتاق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتوق إليه من استقبال الكعبة، وأنه كان يتمنى ذلك ويرغبه ويرجوه، وأنه كان يقلب وجهه والوجه كلما أقبل من مقدمة الإنسان ويطلق على الوجه الذي في الرأس وهو متضمن لتقليب البصر أيضا، فإنه يفعل ذلك شوقا لاستقبال الكعبة المشرفة، والله تبارك وتعالى وعده أن يرضيه ولسوف يعطيك ربك فترضى، فإن الله عز وجل قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، فلذلك قال له وبشره بقوله فلنولينك قبلة ترضاها، يعني سنوجهك بحكم ولايتنا لك وعنايتنا بك ورعايتنا لك وكلاءتنا لك تلك القبلة التي تتمناها، وهو التوجه إلى بيت الله الحرام، فقد حقق الله عز وجل أمنية ورغبة يعني رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ القبلة إلى بيت المقدس وأمره بالتوجه إلى الكعبة، لذلك قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد استدل السلف أهل السنة على هذا بوجوب استقبال عين القبلة الكعبة إن أمكنت إصابة العين فهذا هو المطلوب، إن لم يمكن فتكفي الجهة، وقوله فولي وجهك شاطر المسجد الحرام أي جهته، عليك أن تتوجه إلى جهة المسجد من أي مكان كنت، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة من الشرق والغرب والشمال والجنوب ومن جميع الجهات والبر والبحر وجميع الأحوال، عليك أن تتوجه إلى القبلة سواء كان ذلك في الفرض أو النفل. ثم بين اعتراض أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن شايعهم وأن هذا الاعتراض لا قيمة له، البتة هذا الاعتراض ليس له قيمة لأن المعترض ليس له أي مستند في اعتراضه، بل هو اعتراض فاسد

لأنهم أصلا لم يتبعوا الهدى على الرغم من أنه يعرف أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما كرر ذلك غير مرة في هذه الآيات الكريمة. فالحجة قائمة عليهم وكل هذه الأشياء موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، ومع ذلك فإنهم قد تمردوا وأعرضوا، فإنهم لن يتبعوا قبلتك أي الكعبة لأنهم أصلا لم يتبعوك، وبالتالي لن يتبعوا قبلتك، لم يصدقوك مع أنهم يعلمون الحق ويعلمون أن ما جئت به هو الحق. ثم بين أنك أنت لن تتبع قبلتهم، وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أو أفصح وأقوى من قوله ولا تتبع قبلتهم، بل هو مؤكد بعدة أمور: بالنفي الذي يفيد الحصر، وبباء التي تفيد التوكيد بتابع قبلتهم، لأنهم على ضلال وليسوا على هدى من الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم هم إلى درجة أنهم هم أنفسهم مختلفون فيما بينهم، فلا يتبعون قبلة بعضهم، بل هم ضالون مضلون. ثم بين أن من اتبع أهواءهم أيا كان فإنه يكون من الظالمين، لأنه ليس عندهم إلا اتباع الهوى، هؤلاء اليهود والنصارى ومن شايعهم ليس عندهم إلا اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره، فمن وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن هؤلاء ضالون، لأن مهمتهم هو اتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فاتباع الهوى أمر في غاية الخطورة، وفي هذا وإن كان يعني بيان لحالهم أنهم يتبعون الهوى، بل فإن فيه تحذيرا للأمة من أن يتبعوا أهواءهم كما اتبع الذين من قبلهم أهواءهم، وإن اتباع الهوى من أعظم أسباب الضلال والانحراف والعياذ بالله. فاتباع الهوى يعني غاية في الضلال، بل هو أعظم أسباب الانحراف. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي بعد أن من الله عليك يا رسول الله من العلم والبرهان والرسالة والوحي من الله عز وجل، فإن من يفعل ذلك فإنه من الظالمين، وهو لن يفعل ولله الحمد والمنة، وقد يعني ثبته الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذا يذكره الله عز وجل تنبيها للأمة في أن من يتبع هواه ومن يتبع الهوى فإنه سوف يشقى وسوف يكون من الظالمين. نعم. قال ثم قال في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا، فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. وقوله تعالى الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. ثم بين حال أهل الكتاب الذين ضلوا على علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم بالتوراة والإنجيل ومبين وموضح، كما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا من بعدي برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. فهنا هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب وأنزل عليهم التوراة والإنجيل والزبور، ومع ذلك فإنهم أعرضوا وضلوا على علم، فإنهم لم ينكروا عن جهل، وإنما أنكروا وهم يعلمون الحق وجحدوا به، كما قال الله عن آل فرعون: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء هم من أشقى الناس ومن أبعدهم عن الحق، الذين تبين لهم الحق ثم حادوا عنه وابتعدوا عنه وابتغوا الهدى من غيره، هؤلاء هم شر الخلق والخليقة. فهم يعرفونها أكثر معرفتهم لأبنائهم، وهكذا شأن من عرف الحق ثم حاد عنه فإنه أشد جرما من غيره. ثم بين أنهم يكتمون الحق ويكتمون الشهادة التي عرفوها، والله عز وجل قد حذر من كتمان الشهادة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فهو من شر الناس، لأنه يكتم شيئا يعرفه وتضيع بسبب هذا الكتمان كثير من الحقوق، وهم يعلمون ذلك. ثم بين أنه الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، والذي ليس فيه شك ولا ريب، بل البراهين دلت على أنه هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهو القائم على الحجة والبرهان، فإن عليه نور، فإنه نور من الله عز وجل يضيء للناس طريقهم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإياكم يا عباد الله أن تمتروا أو تشكوا في هذا الحق الذي جاء به نبينا وإمامنا وقائدنا ورسولنا محمد بن عبد الله، فإن من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن عارضه قصمه الله، ومن لم يهتدي به أضله الله. فلنكن على بينة من أمرنا، ولنجتهد في المحافظة عليه والتمسك به والعض عليه بالنواجذ والعمل به إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. قال الله باقي ما يتعلق بالقبلة أحسن الله إليكم، لعله درس ثاني باقي. طيب خلاص، إذن غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: ما زالت الأسئلة تكثر عن خاصة من بعض البلدان العربية وما يعرف ببلدان الثورات، تكثر عن ما يعرف بالإخوان ونحوهم. يقول بعضهم يقول هل هناك أطراف التقاء بينهم وبين أهل السنة، وهل يدخلون وهل هم يدخلون في جملة أهل السنة والجماعة ونحو ذلك من الأسئلة الكثيرة، مع تقدم درس مفصل عنهم وعن بيان حالهم. على أي حال، الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، وحزب واحد لا أحزاب، وطائفة واحدة لا طوائف. ومن وزع الإسلام إلى جماعات فقد أعظم على الله الفرية، ومن أقر تعدد الجماعات فقد أعظم على الله الفرية، ومن أنشأ أحزابا يواري ويعادي على مبادئها ولو كانت على خلاف هدي الكتاب والسنة فقد أعظم على الله الفرية. وتعدد الجماعات لا شك أنه من الطرق الضالة عن هدي الكتاب والسنة، وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها أو كلها في النار أو كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. في رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكلتا الروايتين صحيحة. فالإسلام لا يقر تعدد الجماعات أيا كانت مسمياتها. وأهل السنة لهم ألقاب معينة كلها تعني مسمى واحدا لا تعني الافتراق. هم أهل السنة الجماعة، أهل السنة والجماعة، السلفيون، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل التقوى وأهل المغفرة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ومن خرج عن منهجهم فهو على غير الصراط المستقيم. ومن اخترع أحزابا وجماعات تختط لها طريقا معينا توالي وتعادي عليه وتبعد كل من لم يطبقه بحذافيره ولو كان من أهل السنة والجماعة، فلا شك أن مثل هذه الأمور أمور خطيرة جدا، وهي التي أسهمت بتفريق المسلمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. فإذا نحن لا ننظر إلى هذه الجماعات على أنها على الجادة أيا كانت مسمياتها وأيا كانت مشاربها وأيا كانت انتماءاتها، إلا إذا التزمت هدي الكتاب والسنة وتركت هذه التكتلات وهذه التحزبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالإسلام دين واحد لا أديان، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فعلينا أن نحذر من هذا التفرق والتحزب واتخاذ الجماعات والمولاة والمعاداة في سبيل مبادئها ونحو ذلك مما ضل فيه كثير من الناس وحاد عن سواء السبيل، يريدون أن التجميع على غير أسس، فينطبق عليهم أنهم يؤسسون في الهواء، والذي يؤسس بناءه في الهواء فإنه سوف يسقط لا محالة ولن يستقيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم تفضل. يقول السائل: عند وجود أكثر من جنازة كيف يكون الرصد لها، وكيف يكون الدعاء للأموات أيضا رجال ونساء وأطفال؟ أما الصف لها فيعني تصف متوازية عند أمام الإمام الذي سيصلي بهم ويقف عند صدورهم، ويعني يكونون منظمين بالطريقة التي ترون الآن في المسجد النبوي وعندما يصلون على الجنازة. أما كيف يدعو لهم فالدعاء لهم جميعا بشكل عام، ويختص الأطفال بدعاء معين، بأن تقول: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إن أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منهم فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وإن كان طفلا زاد على ذلك فقال: اللهم اجعلنا ذخرا وإجراء، اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين، ونحو ذلك مما ورد في الدعاء للموتى. نعم. يقول يذكر السائل الكريم بأنه أشكل عليه حديث ذكر فيه أن العامل والناوي في الأجر سواء، يقول يعني اشكل عليه شخص عمل عملا وشخص لم يعمل عملا لكنه نوى، كيف يساوى بينهما؟ ليس المقصود بالتسوية أنه يعدل أجر من قام بالعمل ونفذه، وإنما المراد بيان ماذا؟ بيان أن الله سيثيبه على نيته ثوابا عظيما طالما أنه نوى العمل وعجز عنه وعجز عن القيام به. ولذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن هناك أقواما ما قطعتم واديا ولا نزلتم مكان إلا كانوا معكم، يعني في الجهاد حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا شك أن من باشر له الفضل. ولذلك لما جاء بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيت من وضعه في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعه في الحلال بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وتكثير سواد المسلمين والإنجاب فإنه يؤجر على ذلك. فلما رآهم أهل الأموال فعلوا مثلهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله رأونا نفعل ذلك ففعلوا مثلنا. قال ذلك ماذا؟ فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: شيخنا أتيت إلى المدينة لطلب العلم وعندي همة عالية ولله الحمد، ولكن يذكر أن عنده مشكلة ما يعرف بالقولون العصبي، ويذكر أيضا وسواس نزول قطرات من البول باستمرار. أولا نسأل الله أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا ونحو ذلك. يقول يذهب أغلب وقتي في دورات المياه، ما توجيهكم؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى. والأمر الآخر بالنسبة لما قدر الله عليك من أمراض في القولون العصبي أو غيره، عليك أن تصبر وتحتسب، والأجر أعظم، لأن الأجر على قدر ماذا؟ على قدر النصب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قل لبعض أزواجه إنما أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب الذي تلاقين. فمثلا أضرب لك مثال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ويعني فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه، فله ماذا؟ أجران. الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن ينبغي لك أن تجتهد في العلاج، وأن تتوضأ لكل صلاة، وتتجنب الوسوسة. أحيانا قد يبتلى الشخص بشيء من الأمراض ثم تبقى عنده وسوسة، ويظن أن الأمر ما زال باقيا بينما هو قد انتهى. فأنت انتبه، إذا لم تتأكد من خروج البول أو الغائط أو الريح فلا تبرحن مكانك، ولا تبرحن المكان الذي صليت فيه. لكن الأولى في الحال هذه أن تتوضأ لكل صلاة، يعني لا تصلي صلاتين بوضوء واحد ما دام هذا الأمر يعني يتعبك ولا تتحمله، توضأ لكل صلاة. فإن تحول إلى سلس فلا حرج عليك، تصلي حتى تنتهي ولو خرج شيء فلا حرج عليك. لكن إذا كان مجرد وسوسة فأحذر من هذه الوساوس، فإن كثيرا من الناس تقتله هذه الوساوس. يخيل إليه أنه خرج منه قطرات وهي لا تخرج، يخيل إليه أنه خرج منه ريح وليس لم يخرج منه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني أجد كذا وكذا في اضطرابا في أمعائي، ويخيل إلي أنني أخرجت ريح ولا أدري، فقال لا تنصرف حتى تجد تسمع صوتا أو تجد ريحا. فاحذر من الوسوسة واستعن بالله عز وجل. وإذا وسوس لك الشيطان وقال لك مثلا أنت ما توضأت ما كملت وضوءك، فلا تطعه ولا تستسلم له ولا يعني توافقه فتذهب وتوسوس في صلاتك. انتبه لهذا يا عبد الله. نعم. سأل الله عليكم، يوجد في بعض مذاهب المقلدة المتأخرين ما يفهم منه مدح هذا النوع من الوسوسة مع ذكر علماء السلف. نعم. لذم. نعم. الوسوسة. نعم. هذا غير صحيح، ولم يثبت عن أحد من العلماء، لا الشافعية ولا غيرهم المتقدمين، أنهم كانوا يصلون إلى هذه الدرجة من الوسوسة، حتى إن البعض من المتأخرين يشدد في النية إلى درجة أنه يستحيل على منهجه أن تحصل على النية، ومعنى ذلك أننا في هذا الوضع نصلي بغير نية على ما يظنون أو على ما يتوهمون، وهذا كله هذه كلها أوهام ووساوس وعدم اتزان، وفيها معصية لله عز وجل إن جريت وراءها، إن جريت وراء هذه الوسوسة فأنت عاصٍ لله. يعني مثلا توضع 20 مرة بسبب الوسوسة، هذا التكرار فيه معصية، معصية لله عز وجل. فإذا انتبه واحذر، احذر. الآن بعضهم إذا أراد أن يكبر للصلاة يتردد، كلما أراد أن يكبر تقهقر، كلما أراد أن يكبر وقف، أحيانا إلى أن يركع الإمام ثم يكبر تكبيرة بصوت عالي بر كأنه الآن وجدها، هذه وسوسة ليست من دين الله. انتبه، لم يتعبدك الله بهذا يا عبد الله، والله ما تعبدت بهذا، فاحذر كل الحذر من هذه الوساوس التي تفسد عليك دينك، تفسد عليك مزاجك، وتفسد عليك طلب العلم أيضا، لأنه إذا وصلت الوسوسة إلى هذا الحد لا يستطيع طلب العلم. فانتبه لذلك واحذر من هذا. مثلا قال لك الآن أنت والله ما مسحت رأسك، لا تطيعه، خلاص اعتبر نفسك أنك مسحت رأسك. ولذلك أجمع العلماء على أن أي شك بعد الفراغ من العبادة فإنه ماذا؟ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه الشك بعد الفراغ من العبادة، من طهارة أو صلاة أو صيام أو زكاة أو ذلك، لا تلتفت إليه أبدا بحال من الأحوال. نعم. وللكتاب المشهور ذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله، اقرأوه. نعم. يقول الإخوة السامعين من لم يسمع جواب سؤاله فليسأل شيخي بعد الفراغ من الدرس إن شاء الله. يقول يذكر بأنه من بلد جزائر الإسلام جاء للعمرة، يريد يختصر ما ذهب من العمر وما بقي، أريد أداء العمرة عني وعن أبي وعن جدي، يقول وقضى الصلوات التي فاتتني أيام الشباب. نعم، ما إلى ذلك. أولا يا عبد الله، بالنسبة لقضاء الصلاة، الصلاة لا تقضى لأن تاركها كافر، وبالتالي فإن قضاءها لا قيمة له، لا تتعب نفسك في قضاء الصلوات، لأن من لم يصلي فهو كافر، من ترك الصلاة كفر. فإذا أسلم الآن كافر، هل يلزم بقضاء أشياء سابقة؟ لا. إذن لا تلتفت إلى قول من يقول بالقضاء أبدا، لا تقضى، بل أكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. أما بالنسبة للعمرة فتعتمر عن نفسك، ولا بأس أن تعتمر عن أحد من موتاك، وتحرم من الميقات لا من التنعيم، والتردد من التنعيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض الصحابة السلف من التابعين لا ندري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، ولعله أيوب السختياني رحمه الله. فأنت تؤدي، لا بأس أن تؤدي العمرة عن نفسك ثم تعتمر عن جدك ثم عن أبيك، لكن ارجع إلى الميقات. أما تكرار العمرة في سفرة واحدة والتردد من التنعيم فهذا لم يفعله السلف أبدا، بل إن بعض السلف كان يكره تكرار العمرة، ومنهم من وقت لها بأربعين يوما، والصحابة كانوا يعني لا يترددون، وإنما كانوا يسافرون للعمرة سفرة خاصة مستقلة، فاحذر من هذا يا عبد الله وانتبه لنفسك. نعم. وأداء العمرة عن الزوجة التي بقيت مع الأولاد جزاها الله خيرا. إن كانت المرأة مقعدة لا تتحرك من السرير نعم تعتمر عنها، أما إن كانت نشيطة وصحتها طيبة تذهب وتجيء وتخرج من البيت وتعود فهذه لا يعتمر عنها أبدا، وهي معذورة، فإن كنت قادرا على أن تأتي بها فأتي بها جزاك الله خيرا، لكن لا يعتمر عنها وهي من حيث الصحة قادرة ولكنها عجزة من جهة المال، لا تلزمها العمرة، وإن جئت بها كان خيرا لك ومن باب المكارمة بين الزوجين. بسم الله. سؤال الأخير. نعم يقول، نعم أسأل الله إليكم، يقول ما رأي الشرع في قول قدر الله ما شاء فعل عند الفشل بسبب تقصير في عمل ما أو دراسة، يذكر بأنه سمع أحدا يقول قدر الله فقال له حاشا لم يقدر الله ذلك. إنه العياذ بالله، هذا ما يجوز هذا الكلام. المسلم يؤمن بالقضاء والقدر ولا يقول لو إذا فاته أمر من الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، استعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل ماذا قدر الله ما شاء فعل، هذه السنة، كيف ينكر عليك سنة؟ لكن لا شك أن من قصر في الأسباب فهو ملوم، ملوم شرعا، لكن لا يجوز أن يتحول هذا الأمر إلى معيارة تعيره به أو يعني تجعله يعني يتعب ويندم ويتأسى، فأقول له ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، اجتهد من الآن وخذ بالأسباب التي شرع الله تبارك وتعالى لك، وإياك أن يعني تقول لو فكان كذا لكان كذا وكذا. والسلف عندهم أمر مهم وهو الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان قدر الله عليه مرض من الأمراض، حادث من الحوادث، دون أن يكون منه تقصير، فهذا يعني يقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل. أما لو أنه ارتكب معصية من المعاصي فلا يجوز الاحتجاج بالقدر أبدا بحال من الأحوال، لذلك قال السلف يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب، يعني الذنوب والمعاصي لا تحتج بها أو بالقدر عليها. ولذلك يروى أن عمر رضي الله عنه قال له قطع يد سارق، فقال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق، فقال له عمر وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. إذن لا يحتج بالقدر في المصائب في المعايب أبدا، يعني في المعاصي، ولذا فعلينا أن نحذر من مثل هذا ومن هذه الوسوسة يعني البعيدة، عن أنت تأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب التي شرع الله لك. وهناك مسألة، ترك السبب معصية والاعتماد على السبب بالكلية شرك بالله سبحانه وتعالى، والأخذ بالسبب مع الاعتماد على الله هذا هو ماذا؟ هذا هو المشروع والمطلوب، هذا هو المشروع والمطلوب. وإلى درس الليلة إن شاء الله في الكرسي الآخر. تسأل تخرج معي إذا بعد الصلاة.